إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: باب النسخ. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. النسخ قال لك حكي عن أهل اللسان أي أهل اللغة أنه في اللغة هو نقل، كما تقول نسخت ما في الكتاب أي نقلته، لكن المقصود بالنقل هنا مع نقل مجازي، يعني مع إبقاء الأصل موجودا في الكتاب، ولا لا؟ أنت إذا لأن النقل أصله مثلا تنقل هذا إلى هنا فخلاص لم يبقى هنا، لكن النقل الذي هو إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون على بعض الأقوال وما إلى ذلك نسخت ما في الكتاب، يعني مع بقاء الأصل أو إزالة كلية، مثل قولنا نسخت الريح الأثر والشمس الظلة، هذا إذهاب تام. طيب، هذا حده في تعريفه في اللغة. وأما في الاصطلاح قالك: وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخ عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. وحده أي تعريفه رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، يعني رفع ثبوت حكم سابق، وبعضهم يقول رفع حكم سابق أو متقدم ثابت بخطاب شرعي، لا بد أن يكون ثابتا بإيش؟ بخطاب متأخر عنه، خطاب متأخر عنه على وجه لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، على وجه لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. ما معنى هذا التعريف؟ معناها أنه يتقدم حكم سابق ثابت بخطاب شرعي، هذا شرط في الحكم الأول. أما لو كان الحكم الأول ثابتا بالبراءة الأصلية، ما هي البراءة الأصلية؟ أنا عدم ورود نص. فمثلا الناس استمروا على حياتهم في الجاهلية في أشياء كثيرة إلا أن يأتي حكم شرعي يغير هذا الذي هم عليه. التغيير الأول هذا لا يسمى نسخا، أول تغيير مثلا لا تفعلوا كذا ليس نسخا. ليش؟ لأن الأول هل هو ثابت بنص ولا على الأصل؟ على الأصل. رفع ما كان ثابتا بالبراءة الأصلية لا يسمى نسخا، أول واحد هذا لا يسمى نسخا، لا بد أن يكون الحكم الأول ثابت بخطاب شرعي بآية أو بحديث، الأول ثابت بآية أو حديث، ثم يأتي بعد ذلك نص آخر يغير الحكم الذي دل عليه النص الأول. أما إذا كان الحكم الأول ثابتا على الأصل وعلى البراءة الأصلية هذا لا يسمى نسخا في الاصطلاح، لا يسمى نسخا، لا بد أن يكون وإلا لكانت جميع الأحكام الشرعية نسخا، صح؟ كل حكم شرعي جاء غير ما كان عليه الناس قبل الرسالة، فهذا لا يسمى نسخا. إنما يسمى نسخا إذا كان في حكم تقدم، مثل مثلا الصلاة إلى بيت المقدس، هذا حكم شرعي ثبت بالوحي ثم بعد ذلك غير، هذا هو الذي يسمى نسخا. يقول لك رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما، يعني أن يكون النص الأول هذا ظاهره التأبيد، يعني الأصل أنه مستمر، بحيث لو لم ينزل النص الثاني لبقي الناس متعبدين لله عز وجل بالنص الأول، لا يكون النص الأول مؤقتا. أما إذا كان النص الأول مؤقت فهذا لا يسمى نص. مثال ذلك مثلا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت إلى متى؟ حتى يتوفاهن الله أو يجعل الله لهن سبيل. إذن هذا مؤقت إلى أن يأتي السبيل، ولهذا لما جاء الوحي قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر والبكر كذا. إذن هذا أصلا كان حكم مؤقت من البداية لأنه مغيى بغاية معينة، إذا جاءت انتهى، فهذا لا يسمى نسخا في الاصطلاح. ويمثلون بمثال واضح، يقولون مثل فسخ الإجارة وانتهاء مدتها. الفسخ معناه أنه كانت الإجارة، لولا الفسخ كانت ستكون مستمرة، لكن تقول والله أنا غيرتها أريد أن أخرج من هذا المنزل، أو صاحب المنزل يقول لك معليش أنا سأعطيك مدة وأنا أحتاج إلى هذا المنزل إذا كان باتفاق يخوله ذلك ويقول لك أخرج، هذا فسخ، لأن الأصل أن العقد كان سيستمر. فهذا هو مثال النسخ. أما الآخر اللي هو من الأول أنت تعلم أن بعد سنة العقد سينتهي، فإذا جاء هو شيء معروف ليس فيه، فهذا مغيب بغاية معينة. طبعا معروف قال إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، يعني شرط في النص أن يكون النص الثاني متأخرا عن النص الإيش الأول، أما إذا كان مقارنا له هذا لا ليس نصا بل يكون تخصيصا أو غير ذلك. طبعا افعل لا تفعل هكذا متقارنة لا يمكن أن تأتي، لكن يمكن أن يكون مثلا افعل كذا إلا كذا مثلا، فإلا هذا يسمى تخصيصا ولا يسمى إيش نسخا. النسخ شرطه أن يكون النص الثاني متراخيا عن النص الإيش الأول. وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما. يجوز نسخ الرسم يعني نسخ التلاوة دون الحكم الذي دلت عليه، مثال ذلك آية الرجم نسخ لفظها لكن معناها بقي معمولا إيش به، والعكس وهو نسخ الحكم وبقاء التلاوة، مثال آيات كثيرة مثل قول إيش على قول مثلا الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه نسخت بالآية الأخرى على قول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر عشر، فنسخ السنة إلى إيش أربعة أشهر عشر. وكذلك آية المصابرة بعشرة نسخت بآية مصابرة باثنين، مع أن آية المصابرة بعشرة باقية قرآنيتها باقية ويجوز لك أن تقرأها في الصلاة ولا يجوز لك أن تقرأها وهي ذنوب، فالتلاوتها باقية لكن حكمها الذي دلت عليه نسخ. ونسخ كل منهما وقد ينسخان جميعا مثل ما ورد آية المصابرة قوله تعالى بعد أن قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم إيش مئة صابرة يغلبوا مئتين. ففي الأول كان الواحد لا يجوز له أن يفر من عشرة إلا إذا زاد عن ذلك، ثم أذل إلى الضعف فقط، إذا زادوا عن الضعف جاز إيش الفرار. والآية الأولى موجودة تلاوتها موجودة وكذا. ونسخ كل منهما يعني نسخ التلاوة والحكم مثل ما جاء في صحيح مسلم حديث عائشة عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخنا بخمس، هذه العشر نسخت تلاوة وإيش وحكما، تلاوة لأنها غير موجودة في المصحف وحكم لأنها عشر رضعات هذه نسخت بخمس، هل بقيت الخمس أو لا هذا شيء آخر، لكن العشر هذه اتفاقا إيش منسوخة. طيب ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل، وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف وأشد مما قد بطل. نختم بهذا، البدل يعني يجوز أن تكون الآية نسخت إلى بدل، وهذا البدل ثلاثة أنواع إما أشد أو أخف أو مساوي. مثال الأشد نسخ التخير بين الفدية والصوم إلى تعيين الصوم، لا شك أن التخير أخف لأن من شاء صام ومن شاء إيش أفطر وأفدى فتعين الإيش الصوم. وأيضا كذلك أحكام كثيرة التي تدرجت فيها مثلا شرب الخمر بعيدا عن وقت الصلاة ثم حكم تحريمها في جميع الإيش الأوقات، هذا أشد. المساوي مثل استقبال بيت المقدس باستقبال إيش كعبة، لأن ما في فرق في المشقة بين استقبال هذه الجهة والاستقبال هذه الجهة. الأخف مثل نسخ مثلا تحريم الأكل والجماع بعد النوم إلى إباحة ذلك إلى الفجر، هذا تخفيف كان في الأول إيش أشد ثم خفف، إذن قد يكون بدل أشد أو وقد يكون بغير بدل أصلا، هذا هو قول الجمهور الأصولية. مثل أن قالوا آية التصدق قبل المناجاة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله، إذن رفع هذا الحكم. هل هناك بدل؟ قالوا ما في بدل، إذن فهذا تخفيف إلى غير بدل أصلا. ومثله النهي عن الدخار لحوم الأضاحي ثم رفع إلى غير بدل، تريد أن تدخر تريد أن تأكل تتصدق ولا تفاصيل عند الفقهاء، ولهذا قال إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد أو مساوي ما ذكره أيضا مما قد بطل، ثم ذكر نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة وكذا، هذا يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. وعلى مسلمان